هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. نجم الفنان حسام داغر، سيب كل اللي بتعمله عشان عندك فاصل إعلاني. عندي فاصل إعلاني فجأة كده؟ ماشي يلا أنا جاهز، يلا معاك. عايزينك تعمل إعلان عن فكرة، عن مبدأ، عن قضية، عن أي حاجة في دماغك. عايز أنشر مبدأ كده وسط الجيل اللي طالع، يعني ليه علاقة بالرحمة في التعامل مع الحيوانات الضالة والقطط والكلاب الضالة والكلام ده. يعني في ناس اصل بتعاملهم وحش قوي وبتضربهم، وفي ناس ما عندهاش مبدأ الرحمة خالص في التعامل معهم، في حين ان الموضوع بسيط جدا وهو جزء من انسانيتنا ان احنا نعمل كده اصلا. يعني ربنا وصف نفسه بالرحمن الرحيم، فلازم نبقى على الاقل متشبهين بيه في الصفة دي. يعني فاكتر حاجة ممكن اطلع عليها ده هي الحيوانات اللي هي ملهاش صوت تقدر تقوله ولا تقدر تعبر عن نفسها، فأتمنى ان احنا نوصل ده لأكبر قدر ممكن من الناس. يعني انا شايف بس ان احنا ايه نزود الوعي في حتة ان التعامل مع حيوان الشارع زيه زي حيوان البيت، ده اللي انا بتكلم فيه. يعني ما يبقاش حيوان البيت واخد كل الدلع وحيوان الشارع ده بياخد بشلوت. حسام من محب القطط، عندك كم قطة؟ تعرف تعد لحد كام؟ ولا بص انا كنت زمان مربي قطه بس، فيتو وسامانتا، والاثنين كانوا عايشين عندي في البيت لمده 15 سنه لحد ما توفاهم بقى ربنا يعني. لكن غصب عني بسبب حبي ليهم لقيت قطه حامل مره جايه لي تعبانه، وكانت ساعتها والدتي الله يرحمها سابت عليها القطه فدخلتها، فقالت لي دي حامل حرام ناكلها على لحد ما تولد. ولدت لقيتها قعدت بقى هي وعيالها بقى احتلوا البيت. فمن هنا بقى الموضوع بدا يزيد لحد ما دلوقتي بقى عندي فيه يعني يكاد يكون مستعمره ماليه جنينه عندي بره فيها ملك 30 قط بعد ربنا يزيد. كلمني عن الاعلان نفسه بقى، هتعمله ازاي؟ ممكن نقول نقولها باداء مين بقى؟ نقولها باداء كابتن اللي هو كان بيقول هي انت كابتن ممدوح فرج. كابتن ممدوح فرج هي انت ما عندكش رحمه، هي انت حاسس بالضعف تجاه الحيوانات، تعال شارك معانا في حملتنا الجاية عشان ننزل نأكل كل قط وكل كلب في شوارع مصر. عشان تضمن نجاح إعلانك ممكن تستعين بنجم أو نجمة من النجوم الكبار، ممكن تستعين بمين؟ استعين بأحمد فهمي أكيد، لأن أحمد فهمي عنده يكاد يكون ملجأ للحيوانات الضالة، هو عامله بنفسه فعلا. فأحمد فهمي عنده فعلا ملجأ، حالات الريسكيو الإنقاذ بياخدها يعالجها هو كفل بيها بالكامل، والصراحة يعني راجل جميل. تمويل الحملة الإعلانية محتاجين حد يكون عنده مصنع دراي فود على الأقل يعني. عشان يورد لنا خط إنتاج كل يوم يعني. طبعا هنميل بقى على حد من الحبايب، نروح لغني من الأغنياء الكبار مثلا قوي قوي قوي قوي، ونقول له إحنا اعتبرنا زي القطط الضالة دي عايزين نأكلهم فساعدنا عشان نأكلهم كلهم يعني. ممكن تدعو الدولة نفسها أو الحكومة إنها تمول الحملة دي؟ والله أتمنى، عندنا الإدارة بقت واعية جدا في الدولة في الامور دي. انا حصل معايا موقف قريب لقطط كانت عندي واتسمت بفعل حد يعني قرر يحط لهم السم في الاكل، فالموضوع تعبني جدا نفسيا واثار ضجه اياميها، لان كانت اغلب المواقع اتكلمت على الموضوع ده. بسبب اللي حصل ده حصل تغيير في القانون بتاع العقوبه ده، اترفع حد العقوبه وصلت لخمس سنين وسبع سنين دلوقتي. مبسوط جدا الوعي العام عند الدوله كمان اتجه لانه يصحح خطأ قديم، بصراحة سعيد جدا بحاجة زي كده يعني، دي حاجة تشرف يعني، بلا تشرف. مين النجمة أو النجمة اللي هتصر ان انت تحط اعلاناتك وسط اعمالهم الفنيه علشان ضامن انها تتشاف؟ هنيدي مبدئيا، لان هنيدي تاثيره رهيب جدا مع الاطفال، فلما يطلع هو بيعمل حاجه زي كده الاطفال هتقلده، فبالتالي ناس كتيره جدا هتعمل زيه يعني. تحط اعلاناتك في وسائل الاعلام التقليديه ولا على السوشيال ميديا؟ لا على السوشيال ميديا يعني، لان السوشيال ميديا دلوقتي بقت اقرب بشويه للجمهور. وسائل الاعلام التقليديه اللي هي مثلا الاعلان اللي كان بينزل عادي زمان ده في وسط العمل يعني، والله يعني مش عارف، انا دلوقتي ما بشوف اعلانات كتير بقلب. في شارع معين او طريق رئيسي كده منشن عليه عشان تحط الاوت دورز بتاعتك؟ والله في شارعين مش شارع يعني، المحور طبعا اللي بيودي على اكتوبر وزايد، لان ده مصر كلها بتعدي من عليه اعتقد كل يوم، وكوبست اكتوبر برضو لان كل اللي رايحين الناحيه الثانيه لازم يعدوا عليه، وده في اكبر نسبه كثافه سكانيه في العالم اعتقد. حسام داغر لو عمل اعلان عن الفنان حسام داغر ممكن يقول ايه؟ هقول حسام داغر فنان من زمن فات. لان انا متقمص جدا شخصيات الممثلين القدام وفي نفس الوقت عايش في العصر الحالي، فحاسس ان انا يعني ايه لو كنت اتولدت من 60 سنه فاتت كده كنت مبسوط اكتر. يعني نجم الفنان حسام داغر، حملتك الاعلانيه عن الرحمه في التعامل مع الحيوانات، حيوانات الشارع، السلوجن او الجمله الاعلانيه المميزه اللي هتختم بيها اعلانك هتبقى ايه؟ ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. الحيوانات ملهاش صوت، محتاجة اللي يقف جنبها. اقف جنبها وخليك جدع. ايه ده؟ فاصل اعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل اعلاني في كل مكان. فاصل اعلاني مع شريف عمر.